بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 93 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما أنزل من الغيث البركة والخير، إنه ولذلك والقادر عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان قولية وفعلية عند نزول المطر. أما القولية فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. كما أن نزول المطر وقت استجابة، من أوقات الاستجابة أيها الإخوة حال نزول المطر، فأدعو الله جل وعلا بما يفتح عليك من خير الدنيا والآخرة، سل الله في هذا الوقت، فهو وقت استجابة بإذن الله تعالى. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عند المطر عمامته، ما كان على رأسه وما استطاع من جسده كي يصيبه هذا المطر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه حديث عهد بربه. فينبغي للمسلم أن يحرص أيضا على هذه السنة الفعلية قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما استطاع أن ينال المطر من جسده فليصنع، ما استطاع فليصنع. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في ختام درس الأمس بدأنا في تفسير سورة قاف، وذكرت أن الراجح من أقوال أهل العلم أنها هي بداية حزب المفصل، وأن الأقوال فيها خمسة: اثنان ضعيفان وثلاثة قوية. أما القولان الضعيفان فما قيل إن المفصل يبدأ من سورة الأحقاف، أو أنه يبدأ من سورة عما، هذان قولان ضعيفان. أما القولان اللذان الأقوال الثلاثة التي لها وجاهة، فهي أنه يبدأ من سورة الذاريات، وقيل من سورة الحجرات، وقيل من سورة قاف. ومن سورة قاف هذا هو القول الراجح، وهو القول المشهور عند أهل العلم، وذكرت دليلهم حديث أوس الثقفي حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف إلى آخر الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فغبر عنهم زمنا، يعني انقطع زمنا، فسألوه لما رجع قال: طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فذكروا أنهم في اليوم الأول بعد الفاتحة يقرؤون ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعة ثم إحدى عشرة سورة ثم ثلاثة عشرة سورة. قالوا: فإذا جاء اليوم السابع إذا كانوا على رأس المفصل على سورة قاف فنقرأ من قاف إلى نهاية الناس وبها نختم القرآن. وقد حفظت أيضا في هذا المجلس المبارك على أن يكون للمؤمن حزب من القرآن، ونقلت قول الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال نقل عن جماعات من أهل العلم، وهو القول المشهور، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن كل يوم، فأول ما قال له عليه الصلاة والسلام: اختم القرآن في شهر. قال: أستطيع أكثر. قال: ففي 20، إلى آخر الحديث. فينبغي المسلم الحقيقة أن يكون له حزب من القرآن، والذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، حرم نفسه خيرا كثيرا وأجرا مضاعفا عند الله عز وجل. والكلام لا أحب أن أعيد كل ما مضى، لكن هذا ما ذكرت من أطرافه وما أحببت التذكير به للمتحدث وللسامع. نسأل الله جل وعلا أن يفتح على بصائر قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. نبدأ الآن في تفسير ما تيسر من سورة قاف مما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها الصبح. الله. نعم، نأخذ الحديث الآخر أيضا حتى نعرف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة قاف. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت عمي يقول، وهو قطبة بن مالك، عمه قطبة بن مالك، نعم، قال صليت، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فقرأ في إحدى الركعتين: والنخل باسقات. قال شعبة: فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته بالنسبة لسورة قاف فيما رواه الإمام مسلم، عن هذه الأحاديث رواها الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في ثلاثة مواضع. أولا في صلاة الصبح، يعني في صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في صلاة الصبح في صلاة الفجر. قال أهل العلم: والسبب في ذلك أن هذه السورة العظيمة اشتملت على الحديث عن مراحل الإنسان في خلقه ثم موته ثم بعثه ثم المنصرف بين يدي الله جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفيها أيضا التذكير بالقرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه السورة اشتملت على هذه المسائل: الكلام عن اليوم الآخر، عن بعض صفات الجنة وعن بعض صفات النار، كل هذه الأمور من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف. ولا يخفى على شريف علمكم أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن ثلث القرآن في اليوم الآخر، أن ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر، ومن ذلك ما اشتملت عليه سورة قاف. إذن هذا من السنة. وهذه أم هشام هي أنصارية ممن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة بكنيتها أم هشام بنت حارثة بن النعمان. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ما ثبت في صحيح الإمام مسلم ولم يذكره هنا النسائي، أنها قالت: ما أخذت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ بها على المنبر في خطبة الجمعة، على المنبر في خطبة الجمعة. قالت: وكان تنورنا واحدا، يعني أن التنور هو المحل مكان الذي يخبز فيه، وهذا يدل على أن بيتها كان قريبا من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار كانوا يتسابقون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قضاء حاجة بيوته حجراته، وكنا يفرحن بهذا الأمر. فذكرت أنها كانت من وراء حجاب، يعني أنها قريبة، فكانت تسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرات. وذكرت أنه قالت كانت تنورنا واحدا، قالت كان تنورنا واحدا. لو سمحت يا أخي لو تزيد في الصوت، ما الصوت ضعيف والإخوة كثير ما شاء الله، نضطر نحن نرفع الصوت من أجله. وأيضا الأخ القارئ صوته ضعيف جدا، والحلقة ولله الحمد عددها كبير، فجزاكم الله خيرا. فأقول مرة أخرى أيها الإخوة، هذا مما يدل على قرب الصحابة وعنايتهم بحفظ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيضا للخطيب أن يتعاهد هذه السنة ولا يهملها. والفقهاء رحمهم الله ذكروا هل تفرد مثلا في الخطبة الثانية أو تقرأ في الخطبة الأولى، هل يعلق عليها الخطيب، هل على كل حال يلتزم السنة ويقرأ هذه السورة على المنبر في خطبة الجمعة. إن رأى أنه يكتفي بالقراءة هذا خير، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأى أنه مثلا يقرأها في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، مثلا يذكر بعض المسائل الفوائد، يشرح ما كان فيها من غريب، ما كان لا يفقهه بعض الناس، إن رأى هذا فحسن. المهم أنه يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مع سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. وهذا أيها الإخوة يسميه العلماء في علم المناسبات، أنا سبق تكلمنا عنه، من أنواعه التناسب بين السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ مثلا بسبح والغاشية، الجمعة والمنافقون، هنا مثلا قاف واقتربت، في صلاة فجر الجمعة السجدة وهل أتى، لا شك يعني وغيرها، يعني قصدي أن هذه لها مناسبات، وهذا يسميه العلماء التناسب بين السور التي قرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته. فقالوا مثلا في اجتماع هاتين السورتين، يعني ذكروا لهذا أوجها كثيرة، قالوا إن هاتين السورتين فيهما الحديث عن اليوم الآخر، في سورة قاف وفي سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. الأمر الثاني أن فيهما تذكيرا بحال الأمم السابقة، وفي قاف في حال نعم إشارة إلى بعض أسماء الأمم السابقة، وإشارة إلى حال العبد نفسه، إلى الإنسان في خلقته وسكرات الموت ثم بعثه بعد ذلك. الأمر الثالث فيها بيان منصرف الناس، انقسام الناس أمام الله عز وجل، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار عياذا بالله عز وجل من أهل النار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلا شك أيها الإخوة أن هناك يعني تناسبا بين هذه السور، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقرأ هكذا اعتباطا، لا شك أن هناك تناسبا وهناك تلاؤما. والقرآن كله ولا شك كلام الله عز وجل، قرأ هذا أو هذا، ولكن كونه يحافظ على قراءة هاتين السورتين هذا يحتاج إلى مزيد تأمل، إلى مزيد نظر. وراجع ما كتبه العلماء خاصة البقاعي في كتابه نظم الدرر في المناسبات بين الآية والسور، أيضا أبو جعفر ابن الزبير الثقفي شيخ أبي حيان في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، أيضا السيوطي في كتاب التناسق الدرر في المناسبات بين السور، إلى غير ذلك. يعني هم يذكرون، وأيضا ما يذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في المناسبات بين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته قراءة لهذه السور، والله أعلم. إذن هذه السنة الثالثة أيها الإخوة. هنا نعود إلى ألفاظ الحديث، قالت ما أخذت الأوقاف والقرآن المجيد، يعني هذا يدل على أنها كانت تسمعها كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قلوبهم واعية تحفظ. يعني خلاص إذا سمعوا الآية مرة مرتين، السورة كذا وكذا، خلاص يعونها ويحفظونها. ولذلك تقول ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها الصبح. وهنا في حديث زياد عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والنخل باسقات لها طلع نضيد. هذا يعني يمكن أشار إلى يعني هذه الآية عن السورة كاملة. قال الشعبة فلقيته اللي هو لقي زياد بن علاقة في الزحام في السوق وفي الزحام، مع ذلك ما منعه أن يسأل، يعني أراد أن يتثبت فقال قاف، يعني هو يعرف أن هذه السورة هي في سورة قاف، لكن باب التثبت يعني حتى يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه ثلاثة مواضع أيها الإخوة، في صلاة الفجر، في خطبة الجمعة، في صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر. هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة قاف في الأوليين بقاف، ولكن في العيد والأضحى يقرن معها سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن ثور عن معمر عن يعني يذكر العلماء هنا أن من وهذا ما دلت عليه السنة هو سيرد شيء من ذلك في هذا الحديث أن الله جل وعلا برحمته وإحسانه كما في الحديث قال لكل علي ملؤها، يعني أن الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ. أما الجنة فإنه يبقى منها فضل، يبقى منها شيء زائد، فينشئ الله خلقا ويدخلهم الجنة ويكمل بها الجنة، فهذا من رحمته وإحسانه جل وعلا. أما النار فهي عذابه يصيب بها من يشاء ممن كفروا وجحدوا أو من أهل الذنوب والمعاصي وهم أهل التوحيد يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة، وقد يعفو الله عنهم من أول وهلها أيضا ويدخلهم الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافر. فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلق للنار خلقا جديدا، لا، وإنما يضع الجبار سبحانه وتعالى عندما تقول هل من مزيد هل من مزيد يضع سبحانه وتعالى قدمه في أدوات رجله عليها فينزوي بعضها على بعض، يعني تنكفئ بعضها على بعض فتقول قطن قطن قطن. وسيأتينا أن هذه الكلمة ضبطت في ثلاثة أمور سأبينها إن شاء الله في ختام هذا الحديث. نعم نسمع الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس ومساكينهم وسقاطهم. سقاطهم يعني ضعفاؤهم والمحتقرون أمام الناس، من هو معناه يعني أن الجنة تصف يعني أن هؤلاء ساقط، لا يعني هذا، وإنما المقصود بيان أن ممن يدخل الجنة هؤلاء الضعفاء المحتقرون الذين الناس لا يحتقرونهم، ومنهم من لو أقسم على الله لا أبر فيهم الصالحون. الإنسان لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هاي بالمسألة، لا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكم من إنسان ضعيف وضيع عند الناس ولكنه عند الله جل وعلا في أعلى المنازل. فالسقاط يعني المقصود الضعفاء يعني الذين يحتقرهم الناس، فهؤلاء إذا كانوا على الإيمان والعمل الصالح فهم في أعلى المنازل عند الله عز وجل. إذا اجتمع أنه ساقط وكافر هذا لا خير فيه، كما قال الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا يستشهدون به في البلاغة أنه في بعض الأحيان قد لا يأتي البيت كما يريده الشاعر، وهنا استفتح بما يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني الدين والدنيا إذا الله اجتمع، كان إنسان غنيا شاكرا ينفق ويعطي وعنده الدين والإسلام، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح. وتقول وما أقبح، لكن البيت سينكسر. قال وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. عندما يجيك واحد كافر ومفلس وما عنده شيء، أعوذ بالله، هذا اجتمع عليه غم الدنيا مع ما سيناله من نكال الآخرة إذا مات على كفره. وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم، هذا يذكرونه في البلاغة أو في الشعر عندما لا يأتي البيت على ما يريده الشاعر، والمعنى على كل حال صحيح. نعم. وقالت النار يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. نعم، هؤلاء هم أكثر أهل النار، هم أكثر أهل النار، وهم على قسمين، قد يكون كافر جبار متكبر هذا مخلد في النار، وقد يكون من أهل التوحيد وعنده تكبر وتجبر، فهذا قد يدخل النار حتى يطهر من ذنوبه وينقى منها ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، وقد يعفو الله عنه من أول وهلة، ورحمة الله أوسع من هذا كله، والله المستعان. فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. الله أكبر. وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. ولكل واحدة منكن ملؤها. نعم، ملؤها منكم. نعم. ملؤها. نعم. يقول قائل، وهذا دائما هذه الأسئلة لا تفترض ولا تقال، كيف تتكلم كيف هذا نحن نؤمن به ونصدق به، هذه الكيفية والأمور هذه واقعا نؤمن بها أنها ستقع، أما عاد تفاصيلها وكيفيتها فهذه علمها عند الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نحن نؤمن ونصدق أن هذا وقع وقالت وأجابها الله عز وجل بما جاء في هذا الحديث. فأما أهل الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها ما شاء. الله أكبر. نعم، هذا من فضل الله وإحسانه. وأهل النار فيلقون فيها فتقول هل من مزيد. أعوذ بالله. حتى يضع قدمه فيها. نعم، وهذا فيه إثبات القدم لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية التي نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نتأولها ونحرف معناها كما صنعت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، بل نحن نثبتها وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل وعلى وجه لا يشابه فيها خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. نعم، الحديث أيها الأخوة جاء في رواية عند مسلم وغيره ولا يظلم ربك أحدا، يعني أن الله لا يخلق خلقا للنار ثم يدخلهم فيها، لا، كما جاء هنا في الحديث قال ولا يظلم ربك أحدا. أما كلمة قط قط قط هذه جاء فيها ثلاث لغات ذكرها ابن الأثير في النهاية، وقد نقلها النووي رحمه الله، ولعله أخذها عن ابن الأثير في كتاب النهاية، قال جاءت بإسكان الطاء قط قط قط، وجاءت بكسرها منونة قط قط قط، وجاءت بكسرها غير منونة قط قطي قطي، إذا جاء فيها ثلاث لغات قط قط قط وقطي قطي قطي بالكسر فقط، وجاءت مكسورة منونة قط قط قط، هذه ثلاث لغات عن العرب، وفيها لغات أخرى ذكرها صاحب لسان العرب وتهذيب اللغة وغيرهم، يعني توسعوا فيها تهذيب اللغة قبل صاحب لسان العرب. قال وأيضا ذكرها ابن هشام في المغني، ومن باب الفائدة أنا أحب أن أذكر فائدة وهي أن كتاب ابن هشام هذا هو اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأنا أنصح الإخوة جميعا أن يقتنوا هذا الكتاب، هذا الكتاب مهم جدا في لغة القرآن في لغة العرب، وقد حوى الكتاب أمورا مهمة. أولا تحدث في حوالي ثلثي الكتاب، هو الكتاب طبع في جزئين وطبع في مجلد واحد، ابن هشام الأنصاري الذي شرح ألفية ابن مالك وغيره، له كتب كثيرة. على كل حال جعل ثلث الكتاب في حروف المعاني، يعني الحروف المفردة، الثنائية، الثلاثية، الرباعية، الخماسية، يعني مثلا يأتيك أو، الواو، الباء، ما معانيها في كلام الله عز وجل، ثم أيضا يتوسع ويذكر ما جاء في لغة العرب. أيضا ذكر مباحث مهمة تتصل بالقرآن الكريم، مثلا تكلم عن علاقة الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور أين يتعلق؟ هل مثلا يصح أن يتعلق بالأسماء أو بالأفعال؟ إذا اجتمع اسم وفعل ماذا يعني، ما الأولى أن يقترن؟ هذه مسائل مهمة. قد بعض الناس يقول لا يعني الأمر سهل هو هذا، لا، عند علماء التفسير أهل التحرير والتدقيق لا يتأملون ويعرفون أن المعنى يختلف من إذا قلنا كذا أو قلنا كذا. أيضا عقد فصلا في الحال، أبواب، بابا في الحال، وهو باب مهم جدا وواحد المنصوبات، تكلم عن أنواع الحال وكونه يتعلق بغير، هذه أيضا مسائل مهمة. ولذلك أنا أنصح الحقيقة الإخوة أن يقتنوا هذا الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعارب. وأقول أيضا إن ابن هشام هو أحد تلاميذ أبي حيان صاحب البحر المحيط، وقد ذكر بعض المحققين وكلامه حق أن جميع ما في مغني اللبيب في تفسير الآيات أو القراءات أو توجيهها قد نقلها عن شيخه أبي حيان في البحر المحيط، ولم يشر إلى شيخه ولا في موضع واحد. بعضهم يظن أن يقول هذا عقوق من التلميذ في حق الشيخ، وبعضهم يقول يعني هكذا يعني جرت طريقة بعض الناس أنه ينقل ولا يحيل، وهذه يعني صار عليها جماعة من أهل العلم في التفسير وفي غير التفسير. لكن على كل حال هذا الباب الفائدة، حتى لو أشكل عليك موضع مما يتكلم فيه ابن هشام ارجع إلى البحر المحيط في تفسير البحر المحيط، ستجد الكلام أبين وأوضح مما نقله تلميذه ابن هشام. هذه كلمة أحببت أن أفيد الحاضرين، لله الحمد نحن دائما نحث أن أحدنا يجب تكون عنده مكتبة قرآنية، مكتبة يعنى فيها، يعني يجب أن تضم كتب تفسير. أمس تكلمت عن كتب غريب القرآن، الآن نتكلم عن بعض الكتب المهمة مثل هذا الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعارب، وهو صحيح على اسمه، والله إنه يغني يفيدك يعني كثيرا، خذه واجعله في بيتك واقرأ فيه ما تيسر لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحمد لله. أيها الإخوة، يأتي الحديث في كتاب الله عز وجل عن التسبيح بالغدو والآصال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دائما في مثل هذا قال أهل العلم، ونحن قبل أن نزلف إلى يعني الكلام عن تفسير الآية، قالوا هذا يدل على فضل التسبيح والذكر يعني في هذين الوقتين، في الصباح، في بداية الصباح وقبل الغروب. فالإنسان يحرص سواء في أذكاره، أذكار الصباح وأذكار المساء، أن يلزم الذكر، هذا الوقت له خصوصية دائما يأتي عنه الحديث في كتاب الله عز وجل. أما هذه الآية على وجه الخصوص فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بهما صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر، وقبل الغروب هذه صلاة العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، كان فرضا عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مضى على هذا زمن. أما قيام الليل فقد نسخ بعد ذلك، مضى سنة وبضعة أشهر، قيل سبعة وقيل ستة كما تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، نسخ وبقيت هاتان الصلواتان. ثم بعد ذلك لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس، ومنها هاتان الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك سيأتينا الأحاديث في فضلها عظيم، ولن يلج النار من كذا كذا، لم يلج النار، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، فضلهما عظيم. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحرص على أدائهما في وقتهما جماعة في المسجد. هذا بالنسبة للرجل. والمرأة أيضا تحرص أن تؤديها في وقتها ولا تنام عنها، وإن كان الناس وللأسف الآن بلوا بالسهر، والواحد منا إذا مثلا جاء الفجر فتح مثلا بعدين يعني في الصباح يعني ينظر بس في جوال يشوف، فيجد رسائل يرسلها الناس الساعة 2 من الليل 3 من الليل، يعني ما هذا سهران إلى الساعة 2-3 من الليل، يعني بالله عليكم هذا كيف سيقوم آخر الليل، وكيف والأهم كيف سيصلي الفجر مع الجماعة يا إخوان. يعني هذا السهر الحقيقة ابتلي به كثير من الناس، السهر ساعات وبعدين ثم ماذا يقضى هذا الليل؟ يعني الآن من صلاة العشاء إلى الفجر قريب من 9 ساعات أو أكثر، الإنسان ثم يقضيها لو طلب العلم، لو حفظ المتون، حفظ القرآن يمل ويكل. أيها الإخوة يعني الحقيقة أن الإنسان يندى جبين ويتألم لحال بعض الناس الذين يسهروا فتجد يضيع صلاة الفجر. ولذلك نعم نقول صراحة في صلاة الفجر لا تجد العدد الذي كان يصلي الصلوات الأخرى، هؤلاء ناموا على فرشهم مطمئنين مستصحين في عافية في أمن في رزق في كل خير، ما يمنعهم مال. بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما أن يحرق على هؤلاء بيوتهم لولا النساء والصبية وهم لا ذنب لهم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالأمر أيها الإخوة خطير، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع وأن يعيننا أيضا على إيقاظ أهلينا من أزواء من زوجة ومن ولد، كلما أيضا نتعاون نحن وإياهم على الخير والله المستعان. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمارة وهو ابن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يلج النار. بالله عليكم فيه وعد صادق، وهو النبي الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، لم يلج النار من حافظ على هاتين الصلاتين، يقول عليه الصلاة والسلام لم يلج النار. وفي الحديث الآخر من صلى البردين دخل الجنة. هذا الحقيقة يعني من أعظم يعني الفضائل التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. أيضا حديث تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر يسألهم الله وهو أعلم، قالوا أتيناهم وهم يصلون إلى آخر الحديث. فضائل هذا عظيم، نسأل الله عز وجل هداية الجميع. نعم فقال له رجل يعني سأل عمارة بن رؤيبة نعم فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم الحديث رواه مسلم وغيره، نعم الحديث صحيح. هو سأل عمارة يعني من باب التثبت والتأكد، قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي، أو ما أقول بس مجرد حفظ الناس تحفظ، لكن شيء الوعي الإنسان يعلم يعمل بعد ذلك، وهم كذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم نسمع حديثا آخر أيضا في بيان هذه الآية. نعم. أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال. نعم. جرير بن عبد الله البجلي حديثه مشهور عند أهل العلم وهو عنده كما يقول ابن القيم رحمه الله، والحديث رواه الشيخان وغيرهما في إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم عيانا في الجنة وهو أعلى وأجل نعيم في الجنة، وحديث مشهور وهو عنده. والحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. والبجلي هذا ينتسب إلى قبيلة تسمى بجيلة، وهي منازلها ما بين قريع بني مالك وما بين المندق عندنا في الجنوب، لما تنزل من الطائف يمر بك ميسان ثم حداد بني مالك ثم القريع قريع بني مالك ثم بعد ذلك تلف كذا وتتجه إذن بعد ذلك إلى الباحة. فهناك بنو فهم ودوس ومنهم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه إلى المندق. المنطقة هذه هي منطقة بجيلة وهي قبيلة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. بعد ذلك المندق تدخل بعد ذلك على الباحة وما بعدها. فهذه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. حديثه من الأحاديث المشهورة الصحيحة عند أهل العلم في إثبات الرؤية، مع ما جاء في كتاب الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر ولدينا مزيد، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا ننظر إلى القمر ليلة البدر. نعم، يعني اكتماله ويكتمل في الليلة 14 وقيل 15. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر لا تضامون في رؤيته. نعم، سبق أنني ذكرت أن كلام أهل العلم يقولون في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن في هذا تثبيت وتحقيق أنكم كما أنكم ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم ولا تضارون كما جاء في الرواية: لا يلحقكم ضرر ولا مشقة، أنكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وتلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، هذا استدلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى لهذا أمثلة، وقد دعوت في هذا المجلس المبارك عدة مرات من يقوم بتسجيل رسالة ماجستير أو دكتوراه في استدلالات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلامه بالقرآن الكريم. ولا نقول التعضيد، وما التعضيد هذه عبارة منكرة، وقد ذكرتها عدة مرات أن أهل العلم استنكروها واستقبحوها، لا تليق أن يقال يعضد، معناه ضعيف فيعضد، لا، الأفضل أن يقال استدلالات، فهي جميلة الحقيقة. لو سجل هذا الموضوع والأخوات يسمعن أيضا هذا الدرس والله الحمد، هذا موضوع مناسب بعنوان استدلالات رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثه بالقرآن الكريم وقد مر به، فهنا الآن تلا عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا أن الصلاتين هي صلاة الفجر وصلاة العصر، فالله أخي المسلم حافظ عليهما، وأبشر بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنك ترى ربك عيانا في الجنة، وهذا أعظم نعيم لأهلها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الذاريات، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن الذاريات، يعني هو صحيح الإمام النسائي ما ذكر حديثا فيها، لكن المفسرون يذكرون الخلاف فيها، هل المقصود هي الرياح أو المقصود بها الملائكة، والراجح أنها هي الرياح هنا، أنها نوع منها. وعلى كل حال راجع كلام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، تجده قد أورد الروايات في تفسيرها. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن سلم بن قتيبة. نعم. قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. الحمد لله، الحديث رواه ابن ماجه وسنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر لقمان، سورة لقمان، سورة الذاريات، وكان عليه الصلاة والسلام كما دلت الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره كان يطيل الصلاة في الظهر، حتى قال الصحابي: كان أحدنا يذهب إلى البقيع، يعني في جهة البقيع وليس إلى المقبرة، لا هي كانت ناحية يعني بعيدة، كان لما كانت هناك مسافة يعني، فقال يقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أن الإمام يطيل، والله المستعان. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، جاء في الرواية في الصحيح قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا. ولذلك عرف هنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة لقمان قرأ سورة الذاريات، وهم حفظة رضي الله عنه. أنت الآن إذا كنت حافظ تسمع الإمام مثلا رفع صوته في الميكروفون، وهذا يعني لا مانع يعني أن يرفع صوته حين، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت حافظ تعرف هو في سورة لقمان، سورة الذاريات، أو في غيرهما، المهم كما جاء في الحديث وكان يسمعنا الآية أحيانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة مر بنا، يعني إذا كان معكم الكتاب صفحة 246. نعم، مرة والحديث رقم 11403، صفحة 246، الحديث رقم 11403. نعم، الله جل وعلا عاقب عادا بهذه الريح العظيمة. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات وأهلكتهم وقلعتهم، كما قال جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل منقعر، لأنهم اغتروا بما آتاهم الله من الصحة والعافية، وكفروا وجحدوا وعادوا نبيهم عليه السلام، هود عليه السلام، وقالوا: من أشد منا قوة؟ كل هذا العناد والاستكبار استحقوا هذا العذاب، وهو هذه الريح العظيمة التي كانت صرصرا في أيام النحسات، لها صوت عظيم قطعت قلوبهم في أجوافهم ورمتهم، يعني رفعتهم من الأرض وألقتهم، كما قال الله عز وجل: كأنهم أعجاز نخل منقعر. هنا قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، نحن ذكرنا أنها ريح، يعني أن الصبا ريح تأتي من قبل المشرق، وهي ريح لطيفة وطيبة، نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما حصل في غزوة الخندق، وفيه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح وهي الصبا، وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح التي تهب من المغرب، وهي الريح التي تهب من جهة المغرب. نعم، هذا سبق أن تكلمنا عنه. نعم. قال: أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. نعم، قال وهو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح، وهذا كما قال أهل العلم محمول على ما كان في الأحرف السبعة قبل أن يستقر تلاوة القرآن وسماعه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نقرأه الآن ونحفظه ولله الحمد. لكن ابن مسعود رضي الله عنه هذا من باب التثبت قال: نعم أقرأني، وهو الذي كان يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. فهو من أئمة الصحابة في القراءة ومن مقدميهم، وهو الذي كان يقول: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني يقول إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وهي من تلادي، يعني هذا شيء حفظته قديما. ولذلك يعني لما جاء الجمع سواء في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان يعني كان له موقف رضي الله عنه وقال بعض الكلام، ولكنه رجع رضي الله عنه والتزم منهج الصحابة وجاء أنه دفن ما كان عنده وقيل أحرقه وقيل غير ذلك. المهم أنه رضي الله عنه التزم من يعني ما كان عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم من الجمع، سواء ما كتب في عهد أبي بكر أو ما نسخ بعد ذلك في عهد عثمان، واجتمع هو وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن كانت لهم مصاحف خاصة اجتمعوا على المصحف العرضة الأخيرة ولله الحمد. أما ما يتكلم فيه بعض الناس فلان قال وكذا، هذه كلها كلام باطل وروايات موضوعة أو مقطوعة الإسناد. يعني الإنسان يعني يحمد الله عز وجل على ما اجتمعت عليه الأمة ولله الحمد، ويعتني بكتاب الله عز وجل ويترك الخوض والتتبع لمثل هذه الروايات أو نحوها. نعم هو الآن يخبر أنه كان فيما سبق قرأ وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني إني أنا الرزاق ذو قوة المتين. الآن إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. خلاص ابن مسعود التزم العرضة الأخيرة ولله الحمد والتزم منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هنا يعني يذكر بعض المفسرين مناسبة في اقتران أسماء الله الحسنى وختام الآية هنا بها، والحقيقة أن بعض المفسرين عنوا بذكر ختام الآيات بأسماء الله الحسنى. نعم الآيات قد تختم بأسماء الله الحسنى، قد تختم بجملة مثلا، قد يعني بغير ذلك، لكن على الخصوص في أسماء الله الحسنى. ومن أمتع وأجمل من كتب في هذا من المتقدمين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يعنى بهذا كثيرا، وهو ينقل الحقيقة عن من قبله، ينقل عن ابن العربي، ينقل عن الرازي، ينقل عن ابن عطية، يعني نعم ينقل منهم. أما من المتأخرين فالإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، هو الحقيقة إمام يعني، وقد أخذ هذا عن شيخه السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي، أيضا هو ممن يعنى بهذا، لكن الشيخ بن عثيمين له مزيد عناية وبخاصة في تفسير آيات الأحكام. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه ولله الحمد سجلت عندنا في الجامعات عدد من رسائل الدكتوراه في دراسة كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مناسبة ختم الآيات باسم كذا بكذا، وأيضا احنا سجلت عندنا رسائل ماجستير من بعض الطالب في هذا الموضوع، ختم العليم الحكيم، الحكيم العليم، العليم الحكيم والحكيم العليم، أيضا العزيز، يعني كذا من يعني في بحوث في كتب التفسير. لكن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا جهد خاص، هذا له مسار خاص، وقد أبدع في ذلك أيما إبداع، فجزاه الله عز وجل عن أهل القرآن وعن خدمته خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله هنا معذرة أنا وعدتكم أن أتكلم، هنا جاء الختم بثلاث أسماء: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولا جاء في القرآن الرزاق ولم يأتي الرازق، قالوا الرزاق صيغة مبالغة هي أبلغ من الرازق، وهو الرازق سبحانه وتعالى. قالوا ذو القوة هنا يعني صاحب القوة، ذو القوة يعني أن الله جل وعلا، وقد جاء في يعني مواضع كثيرة. الثالث المتين، ما معنى المتين؟ قال الطبري رحمه الله نقلا عن جماعة من السلف قال هو الشديد القوي، فسبحانه جل وعلا يرزق عباده، والرزاق ولله المثل الأعلى الآن في محيط الخلق لابد أن يكون قويا حتى يعطي وحتى يتفضل، بل ما يكفي، بل لابد أن يكون شديد قوة، عنده عطاء وعنده بذل لا يخشى من أحد. هذا كما قلنا من باب بس الوصف والبيان كما يذكره المفسرون، وإلا نحن لا نشبه الله بخلقه، أمر الله أعظم وأجل. ولذلك العلماء قالوا هنا إن اجتماع هذه الأسماء إن الله هو الرزاق، يعني فيها صيغة مبالغة، كثير الرزق، ذو قوة، أنه عن قوة وهو صاحب قوة جل وعلا. ثم أيضا متين، قالوا المتين هو شديد القوة أيضا، وفسر أيضا بعدة تفسيرات، فهذا يدل على أن رزقه جل وعلا كثير متواصل من قوي لا يخشى من أحد وحاشاه سبحانه وتعالى، فهو رب العباد ومالكهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم سبحانه وتعالى. نبدأ الآن أيها الإخوة في سورة الطور. قال رحمه الله تعالى: سورة الطور، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب ابنتي أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم، هي الآن تروي عن أمها، زينب بنت أبي سلمة تروي عن أمها أم سلمة، وأكرم الله بهذا الأدب وهذه التربية، الحمد لله ناس تروي عن بعض، ولد يروي عن أبيه، بنت تروي عن أمها، هذا يدلك أن السنة ولله الحمد في روايتها ليست مقصورة على الرجال، المرأة المسلمة لها نصيب ولله الحمد في حفظ القرآن وفي الإقراء. وقد ذكرت في هذا المجلس أن أبا حيان كتب كتابا في إحدى بناته، في يعني كانت حافظة للقرآن بل بالقراءات السبع والعشر، وكانت تقرأ القرآن، توفيت في حياته فحزن عليها وألف فيها كتابا النظار في المسلات عن النظار. وأيضا ابن الجزري ترجم لإحدى بناته، قال إنها حفظت القرآن بالعشر وكانت تقرأ، ترجم لها في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء. كذلك السنة الآن، شوف هذه زينب بنت أبي سلمة تروي عن أمها، وقد حفلت كتب السنة في التراجم بنساء كثر روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا بالسنة، وكان الرجال يأخذون عنهن من وراء حجاب، يعني ما في شك، ما هو يعني وجها لوجه، ما في شك أنه من وراء حجاب، لكن روى عنهم السنة. فالمرأة ولله الحمد لها إجلال ولها احترام وتقدير في دين الإسلام، ومن أوجه هذا الاحترام والتقدير هذه العناية لها ولله الحمد بحفظ القرآن والسنة وتعليمهما. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت مكة وهي مريضة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ بالطور. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وفيه أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت، يعني ذكرت أنها كانت مريضة، حجت وهي مريضة، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد صلاة الفجر بعد أن طاف طواف الوداع. وطواف الوداع لا يخفى على شريف علمكم أنه أحد واجبات الحج، كحديث ابن عباس أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء، فلانتا قد طافت طواف الإفاضة من قبل، أما إذا ما طافت لا تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف، لكن حنا نتكلم إذا كانت طافت طواف الإفاضة من قبل. على كل حال هو يسقط عنها إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. هنا أم سلمة كانت متعبة ومع ذلك لم يرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن طواف الوداع أحد واجبات الحج، بل هو الواجب الأخير من الواجبات السبعة التي ذكرها العلماء من واجبات الحج، فيجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لها، وإنما أمرها أن تطوف من وراء المصلين. قال: وفي هذا فوائد، يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: في هذا فوائد، أولا أنها لا تقطع الصفوف وتروح تمر بين الناس، لا، في الصلاة تكون من ورائهم. الأمر الثاني أن البعير يعني يضرب برقبته أو قد كذا فيؤذي الناس، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تكون من وراء. الفائدة الثالثة، يقول الشيخ رحمه الله، إن هذا أيضا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وحجابهم والستر عليهم، لا يريد أن زوجته أم سلمة تكون أمام الرجال، لا، قال توفي من وراء الناس من وراء المصلين، وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم أن يرعى أهله، أن يحفظهم، أن يلزمهم الحجاب الشرعي، الحياء، العفة، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، وهذا من الرعاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن الوقاية أن تلزمها الحجاب الشرعي، أن تحفظها من الأعين ومن الحساد ومن المؤذين، هذا يجب أنك تعتني بأهلك كما اعتنى صلى الله عليه وسلم. قال وأنت راكبة، فيه أن الإنسان إذا أراد أن يطوف وهو راكب لا حرج، بل ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد حتى لو طاف راكبا لغير حاجة جاز طوافه، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، قيل لأنه متعب وقيل غير ذلك، لكن لو طاف الإنسان وهو راكب فطوافه على الراجح من كلام أهل العلم أنه صحيح، وفي المسألة خلاف قوي عند أهل العلم والله أعلم. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة، هو يؤم الناس في صلاة الفجر، هو طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، صلى الفجر ثم بعد ذلك انطلق إلى المدينة، رحل إلى المدينة. قالت كان يقرأ بهم سورة الطور، كان يقرأ بهم سورة الطور في صلاة الفجر. بقي لي كلام عن ما السبب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، وأيضا في حديث جبير بن مطعم في غزوة بدر، نرجئه لدرس الغد إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة المغرب، نجتمع على خير، لأن الأسئلة الحقيقة كثيرة، وأيضا عندي سؤالان تبقيا من الدرس الماضي، وأنا يهمني الأسئلة التي ترتبط بالدرس، يعني والذي عاد عنده أسئلة أخرى أو فتاوى، المشايخ والله الحمد كثر في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأخ الحقيقة سألني لما تكلمت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن أكثر من يروي عنه ابنه عامر ومصعب. الأخ سأل سؤالا، قال ما كلامكم في رواية عمر؟ له نعم، وله أبناء ومنهم عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. هذه يقول هل فيها كلام؟ نقول نعم فيها كلام لأهل العلم. هذا عمر ابن سعد بن أبي وقاص، القول الصحيح ولا شك أنه ليس صحابيا، ولد في اليوم أو في العام الذي توفي فيه عمر رضي الله عنه، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. وعمر هذا يقول عنه يعني وثقه الإمام العجري، قال ثقة في الحفظ وفي العلم، وقال ولكنه عنده إشكال سنذكره. قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق، قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق. الأمر الذي عنده هو كان قائد الجيش الذي ذهب لمقاتلة الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء، والصحيح عند أهل العلم أنه لم يباشر قتله بنفسه، لم يباشر قتله بنفسه، ولكنه كان يقود الجيش، فأهل العلم تكلموا في هذا، قالوا كيف يعني، كيف تؤخذ روايته؟ بعضهم يقول أنتم خذوا روايته في ضبطه وإتقانه، يبقى مسألة العدالة والعدالة، نعم هذا مطعن كبير، يعني فكون هؤلاء اشتركوا سواء قائد جيش أو أفراد معينين أو كذا وقتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائله كبيرة كثيرة، كان عابدا خاشعا جوادا سخيا، كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأخوه الحسن رضي الله عنهم أجمعين، يعني مقتله يعني أمر شنيع وعظيم. لكن بعضهم يقول يعني إنه كان قائد الجيش وكان مكرها من قبل والي العراق عبيد الله بن فلان، ثم أيضا هو قتل على يد المختار، هذا اللي هو عمر بن سعد بن وقاص قتل على يده في سنة 65 من الهجرة. فعلى كل حال يعني أنا أقول ما قاله الحافظ بن حجر، يعني خلاصة الكلام فيه أنه صدوق، ونعم هو كان قائد الجيش في يوم كربلاء وفيها قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهذه من الأيام يعني التي يعني حصلت وقائع يعني المؤلمة المحزنة، لكن هذا قضاء الله وقدره، ولا ننتحب ولا نصنع ما لا يجوز شرعا كما بين ذلك أهل العلم. فقد قتل علي رضي الله عنه قبل ذلك، قتلته الخوارج، وعثمان قتلته الخوارج، وعمر رضي الله عنه قتله هذا المجوسي أبو لؤلؤة، وهذا أبو بكر رضي الله عنه توفي، وقبل ذلك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام توفي، ولا نقيم لهذا مآتم أو غير ذلك. بل نعم، يعني من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبة الأمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا كما قال عمر رضي كما قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى، والله المستعان. على كل حال، هذا ما يتصل بسعد بعمر بن سعد بن أبي وقاص، وراجع ترجمته عند أهل العلم. هذا يقول: هل يجوز تسمية الله بالدهر أو نداؤه بيا دهر؟ لا، لا يجوز، لا يصح، ولا يصح أن يسمى الله الدهر أو تنادي في دعائك يا دهر، هذا لا، هذا ليس بصحيح. وهي يعني وقد يعني نبه على هذا الخطأ الفاحش سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني نبه على هذا في مواضع كثيرة، قال إن بعض الناس يخطئ ويعد هذا من أسماء الله، هذا غير صحيح. الذي جاء في الحديث: أقلب الليل والنهار، خالق الليل والنهار، نعم هو خالق الليل والنهار، وليس اسمه، ليس من أسمائه جل وعلا الدهر، فلا يقال يا دهر أو أنه يسمى به أنه من أسماء الله الدهر، هذا أيضا تسمية غير صحيحة. هذا يقول: كانت والدتي في العدة بعد وفاة والدي رحمه الله، وتم إدخالها المستشفى في مدينة جدة، وكانت في المستشفى عدة أيام، قابلت أو قابلت الدكاترة أو هي قابلت وهي في العدة، هل عليها إثم؟ لا، ليس عليها. نعم، السنة أن تلزم المعتدة بيت زوجها، هذا هو السنة، وإن احتاجت للانتقال مثل مسكينة جالسة في البيت ما عندها أحد فإنها تنتقل لبيت أهلها. نكمل الجواب إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله كما ذكرت لكم أيها الإخوة، السنة أن تبقى المعتدة في بيت زوجها، ولا حرج للضرورة أن تنتقل لبيت أهلها، يجوز لها أن تخرج، يعني مثلا كما قلت مثلا في شيء مثلا في كتابة عدل، توثيق وكالة إذا لم يتيسر أن يأتي إليها من يوثق، أو مستشفى تحتاج له، مثل هذه المرأة لا حرج في ذلك والله أعلم. هنا يقول كيف نجمع بين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم فاتخذ خاتما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة؟ نعم، هو عليه الصلاة والسلام هو ليس الذي كتب، وإنما أمر من عنده أن يكتب، لكن نسبت الكتابة إليه لأنه الذي أمر بها وهو الذي أملاها عليه الصلاة والسلام، لا أنه هو الذي باشر الكتابة. نعم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقول ألا يمكن أن يستفاد فائدة من حديث أم سلمة بأن يجعل النساء يطفن بمعزل عن الرجال؟ هذا يعني إذا يعني تيسر، لكن الآن يعني الزحام والناس كثير، ويعني الناس الآن المعروف أن صحن الحرم الآن للطواف، ومن هذا أخذ العلماء طهر بيتها للطائفين والعاكفين، وفي الموضع الآخر والقائمين، قالوا إن الطائف مقدم على المصلي فهو أولى بما حوالي الكعبة، صحن الكعبة، فلذلك الآن هو مخصص يعني من أجل الزحام، وحتى الناس ولله الحمد يطوفون بهدوء وبطمأنينة، يطوف الإنسان وإذا أراد الصلوات يصلي في أروقة الحرم، وهو على أجله بمئة ألف صلاة، يطلع الدور الأول الدور الثاني السطوح إذا فتحت، الأجر واحد 100,000 صلاة. فبهذا استدل أهل العلم. طيب انتهت الأسئلة، وأنا أستسمحكم، أريد أن أصلي في الأمام، جزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.